بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية، تحدثنا عن القلب وعن أنواع القلوب وعن مرض القلب، وقلنا أنه نوعان. لكن يتساءل البعض لما الاهتمام بالقلب وأمراضه، فالجواب كالتالي: لأن الإنسان يهتم بظاهره أكثر من اهتمامه بباطنه، ونحن أمرنا أن نهتم بالظاهر بالباطن أكثر من الظاهر، وإن كان الاهتمام بالظاهر إنما مفاده ومستقاه من الباطن. لكن إذا أصيب الإنسان بأمراض حسية فإنه يكون اهتمامه اهتماما بالغا في دفع ذلك الدور، لكن إذا أصيب بأمراض معنوية التي قلنا هي النوع الثاني التي يكون أثرها آجلا ليس عاجلا، هذه لا يهتم فيها الإنسان، وتكون هي السبب في شقاوته وهلاكه في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وشددنا الأمر، فإنكم ستسمعون أشياء: من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد سيتفطر قلبه مما يسمعه، إن كان ذلك القلب حيا نزعم، ونسأل الله جل وعلا أن نجعل قلوبنا أحياء لا أموات، فإنه يتفطر لما سيسمعه من الأمراض التي تصيب القلب، فإذا فسد القلب فسدت جميع الجوارح تبعا للملك، كما أشرنا إلى ذلك في الجمعة الماضية. لذا اكتسب الحديث عن القلوب أهمية كبرى لعدة أمور. أولها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتزكية القلوب وتنقيتها. نعم، أمرنا بتزكية القلوب وتنقيتها، بل جعل غايات أو من غايات الرسل أو من غايات الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الرسالة المحمدية، جعل من غاياتها تزكية الناس، تزكية الناس قبل تعليمهم الكتاب والحكمة، مصداقا لقوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اسمع يا عبد الله، يتلو عليهم آياته ويزكيهم قبل تعليمهم الكتاب وتعليمهم الحكمة، والحكمة هنا السنة. قبل تعليم ذلك لا بد من تزكية النفس، لأن النفس إن لم تزكى وإن كان الأصل في تزكيتها مبني على الكتاب والسنة، إلا أنها لا بد أن تكون القلوب مهيئة، وإلا كانت امرأة قد ضرب عليها الرهن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إنه يا عباد الله كثرة الذنوب والمعاصي تعجب القلب عن معرفة الحق. وقد مر معنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القلوب قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، وقرئ عودا عودا يعني مرة بعد مرة، وعودا عودا كعود الحصير أي أنها متتالية، ما يقوم من فتنة إلا وجاءت الفتنة التي بعدها، وما نعيش نحن في آخر الزمان إلا من ذلك. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، وأي قلب مشربة نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم على قلبين، على قلبين يا عباد الله، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذلك نحن نحس بهذا، نجد قلوبنا لا تتحرك، بل والعياذ بالله يا ليتنا تركنا الأمر على ما هو عليه لكان أهون. لكن الانتكاس والعياذ بالله أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، فهذه هي الميتة الكبرى للقلب ولا رجعة بعدها، نسأل الله العفو والعافية. كالقلب كالكوز مجخيا أي مقلوبا، القلب مقلوب يا عباد الله كالكوز أي كالكأس مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لماذا؟ إلا ما أشرب كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا ما أشرب من هواه، إلا من أشرب من هواه. وانتبه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، إلا ما أشرب من هواه. ولذلك نحن ننتصر إلى ما تحبه النفس بل ما يحبه القلب، لأن القلب هو المحرك هو المخطط كما سمعنا. إذا بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذا كان الحديث عن القلوب ذا أهمية كبرى. ثانيا، انتشار مرض القلوب بين الناس. أتعلمون يا عباد الله أن ما يجري في المجتمع بل في العالم من النزاعات والشقاقات والمثال التي بل المصائب إنما سببها وابتداؤها من القلب، إنما لأمراض القلوب. فلو صفت قلوبنا لكنا أو لكانت الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، مثل المؤمنين في التوابع وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم، انتشار مرض القلوب من غل وحقد وحسد وضغينة وكراهية بل وفرقة ونزاع وشقاق والبغيضة المنافسة في الدنيا حتى صار همه أحدية الدنيا فقط لا غير، ولا يهمه من أي جهة أتت ولا بأي وسيلة كانت، المهم أن يكون عنده حطام الدنيا، ولا يهمه أمن حلال أم من حرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يخبر أنه سيأتي في آخر الزمان لا يدري الإنسان من أين أخذ الماء، أمن حلال أم من حرام، لا يدري من أين أخذ الماء أمن حلال أم من حرام، بل تشرئبه نفسه ويتطلع قلبه إلى أخذ المال بأي وجه كان، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب الذي ذكرنا يا عباد الله، وستأتينا على علامات صحة القلب، يا الله ما أحوجنا إلى تلك العلامات حتى نضع قلوبنا في الميزان فنعرف هل قلبنا على صحة وعافية، أم هو لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة. ثالثها وله مرض من الذي قبله، ثالثها بعد انتشاره إنما ظهور آثار ذلك، ظهور آثار ذلك في الناس، أي ظهور مرض القلب، آثار إذا مرض القلب ترك آثارا ولا شك في ذلك، وتلك الآثار تسري على الجسم بأسره. وانتبه يا عبد الله، لا تظن أن المرض العضوي للقلب إذا مرض قلب الشخص فإنه يؤثر حتى على الجوارح، وهذا المرض العضوي الحسي يؤثر على الجوارح، نعم، وهذا بشهادة أطباء القلوب وإخصائهم، نعم، لأنه بانتفاخ القلب ومرضه العضوي. الآن لا نتكلم عن المعنوي بعد، العضوي إذا انتفخ قلب المريض وكان به مرض فإنه يؤثر على الكبد ويؤثر على الكلى ويؤثر على الجهاز الهضمي، بل ويؤثر على أطراف صاحبه، ولذلك تجده منتفخا، عافانا الله وإياكم. وهذه أعضاء هي لا علاقة لها بالقلب، لا يا رجل، لا، القلب هو الملك، فإن تأثرت سائر جسد وأعضاء الإنسان فبتأثره، وهذا معنوي وهذا كما قلنا حسي، فما بالك بالمعنوي، فما بالك بالمعنوي. وقلنا أن الأول الذي هو الحسي يعالج بإذن الله جل وعلا، بل كثير من الأمراض التي هي من خارج القلب والذي لا رب سواه، بسبب صلاح القلب يشفى الإنسان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نعم، يشفى الإنسان. وقلت وهذا بشهادة الأطباء الأخصائيين في جراحة القلب، بل أحد الأطباء الذين أنعم الله عليهم من الأخصائيين في القلوب في أمراض القلوب الحسية أنه يعالج كثير مرضاه، تعرفون بماذا؟ بالرجوع إلى الله، بالرجوع إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما نصب عينيه يذكر المريض فيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عباد الله، قلنا آثار تلك المرض في القلوب في الناس، ولذلك تجد تقن الصلاة على القلب ونحن نعاني منه، وعدم الخشوع في الصلاة، بل وضعف الخشية منه سبحانه وتعالى في السر، نعم، ضعف الخشية من الله جل وعلا في السر وعدم ذكره وهزم القرآن، وإذا قرأناه فإنه لا يلين قلوبنا ولا تقشعر جلودنا منه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رابعها أن القلب هو المخطط، هو الموجه، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء بصلاحه، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء بفساده، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، وانتبه إلى قوله مضغة، أصغر عضو في جسم الإنسان قلبه، وهو أكبر عضو في التحقق. نعم يا عباد الله، القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، تعرفون المضغة؟ وما ينطلق الإنسان يعني كناية عن الصغر الحجم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك لما تشتكي يا عبد الله؟ لما تشتكي؟ إنما تشتكي لشيء تحتاج إلى صيانته، تحتاج إلى معاهدته، تحتاج إلى مراقبته، تحتاج دائما إلى الصغلة كتعرفون كما يتصغل الأواني ديال النحاس، وجدودنا والآباء ديالنا كيعرفوا هاد الشيء، بحال ما القلب خصو يتصغل. علاش؟ إن القلوب لا تصدع، إن القلوب لا تصدع. قال: وما جلاؤها يا رسول الله؟ ما جلاؤها؟ كيفاش نرجعوها كما كانت؟ لأن كما قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبيض، والأصل في القلب أنه أبيض، فإذا جاءت المعصية وجاء الذنب نكت فيه نكتة سوداء، إلا تدلكه بتنظيفه ومعاهدته وإرجاعه إلى أصله وإزالة الضرر وذلك السواد الذي علق به. فاعلم يا عبد الله أنك على شفى مهلكة والعياذ بالله، لأنه إذا توالت وتوالت الذنوب والمعاصي ولم ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى ضرب على قلبك الران. الران، تعرفون الران؟ هي الغشاوة. الغشاوة تضرب على القلب بسبب كثرة الذنوب، وإذا ضربت عليه فإنه لا يعرف للحق طريقا ولا يصل إليه نور الله. نعم يا عباد الله، لذلك نعاني نحن، نسمع كلام الله ولا يتحرك فينا ساكنا، نسمع كلام الله يتلى ليل نهار ولا يتحرك فينا ساكنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا لله عليكم يا عباد الله، هل نحن من هؤلاء؟ هل نحن من هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وارتعدت، خافت وارتعدت، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ لا نهدر القرآن هدرا، ليس القرآن كلام يتلى فحسب يا عباد الله، إنما هو عمل، إنما هو تطبيق، إنما هو تدبر لتصلح تلك الجوارح فيصلح بصلاحها صلاح المجتمع. وفقني الله وإياه بما يحبه ويرضاه. خامسها وآخرها في هذه الأهمية باختصار، وهو أن مناط الأعمال يا عباد الله أهمية القلب. لماذا؟ لأن مناط الأعمال كلها وعبر الأجر إنما مترتب يا عباد الله ليس على كثرة المال، وليس على أن يستنكف الإنسان المشقة والتعب، لا لا وألف لا، إنما مناط الأعمال وعظم الأجر على صحة القلب، على صحة القلب وأين اتجاهه ومن يريد به. إذا فبصلاح القلب معناه إخلاص العمل لله جل وعلا وترك الأغراض النفسية والدنيوية له سبحانه، فأنت تعمل العمل تريد مرضاة الله. نعم يا عبد الله، لذلك الإخلاص والله لو أتيت بجبال تهامة عملا صدقة وبرا وصلاة وزكاة إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وأتيت وقد أشركت بالله جل وعلا لم تخلص العمل لله، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. أليس هذا هو الخبث بعينه؟ أليس هذا هو الحرمان يا عباد الله؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ولنا قصة قادمة بإذن الله جل وعلا نتكلم. واحرص يا عباد الله، الموضوع التالي من الأهمية بما كان كسابقه بل هو أشد، وهي علامات صلاح القلب. نحن نضع أنفسنا إن شاء الله في الجمعة الماضية القادمة إن شاء الله إذا حيال الله سبحانه وتعالى لنرى العلامات، فنضع قلوبنا عليها لعل الله أن يصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم الله، إن يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة الظالمين، إنك قوي عزيز. جلالة الملك محمد السادس اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بيدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصعة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.